وهذا يقول: بالأمس هجم الدعاة السلفيين، ثم هجم الشيخ ربيع، ثم الشيخ الألباني من قبل الشيخ فالح، فأي سبيل ينبغي لطالب العلم؟ القصد ما هو الشيخ الألباني، وهذا ليس بجديد. القصد هو الشيخ ربيع والدعوة السلفية التي الشيخ يدافع عنها وينافح عنها من عشرات السنين، وليس هذا بجديد. الآن هو قصة الحداد تتكرر بجميع أطيافها، وأنا قد قلت هذا في أكثر من مناسبة. قديما كان عندنا في المدينة الحداد، ويجوب عموم المملكة بفكره فريد ومن معه، يدور في المملكة كلها، وباشميل في جدة ومن معه. والآن هؤلاء أنفسهم جماعة الحداد الأولون هم الآن ندماء الشيخ فالح، هم قعداؤه وجلساؤه وزواره، وهم الذين ينشرون هذا الكلام في كل مكان. وللأسف قد سمعنا ورأينا كما سمعتم ورأيتم في الشبكة، الأمر ليس بالخفي، ليس بالخفي. فبدأ بالشيخ ربيع، ثم رجع الألباني ويقول الشيخ ربيع مثل الألباني مرجئ، نفس كلام الحداد قبل مدة. الألباني ثم ربط الشيخ ربيع كما قلت لكم يمكن في مرة سئلت عن مثل هذا أو تكلمت فيه، ثم ربط الشيخ ربيع بالألباني. احنا ما احنا مقلدين للألباني، ولا لأنه هو أكبر من الشيخ الألباني رحمهم الله جميعا. احنا ندعو إلى الأخذ بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكتب الفقه كما قلت لكم ندرسها وندرسها للاستعانة على فهم كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما نقلت لكم عن الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد، وهذا موجود فيه. فكتب الفقه الآن نفس الكلام اللي قاموه الحداديين قديما يحاربون كتب الفقه. ما شاء الله، فين تدريسكم أنتم للفقه وكتب الفقه المذهب وحلق الفقه اللي أنتم قاعدين فيها حتى نحاربكم؟ كذب، كله كذب، ولكن ستروا هذه بهذا. ومن عرف الحقيقة و خبر القوم وجد منهم هذا. فالآن يعني بالأمس الشيخ فالح يذب عن الألباني ويتبجح به في الأشرطة ويقول نحن ما نوافق على غلطه، وهذا حق ونحن نقول هذا مثله. الآن يقول هو في الإرجاء، فإيش الفرق بينه وبين سفر؟ ما في فرق. إيش بينه وبين الحداد؟ ما في فرق، سواء. بالأمس وهو يذم عبد اللطيف ويقول عنه هو وفلان يستمتع بعضهم ببعض، الآن هو يدافع عن عبد اللطيف ويقول أنا آسف أن في القديم يعني تكلمت وتكلم في عبد اللطيف وما دافعت عنه، وهكذا. فنسأل الله الثبات، نسأل الله العافية. فالمقصد من هذا هو هذه القضية، وقد ربما قلت هذا عندكم، الكلام ليس في الإرجاء ولا غير الإرجاء، الكلام في هذه القضية هي مثل قضية الحداد وقضية الحزبيين سفر ومن كان معه. كلما أرادوا شيء من الشيخ ربيع لبسوه إيش؟ مرجئة. ذلك أمس يقولون عنا مرجئة مع الحكام، وهؤلاء الآن يقولون مرجئة في مسمى الإيمان. احنا نقول إن الإيمان قول وعمل واعتقاد ويزيد وينقص، والأعمال عندنا من الإيمان، وفيه من الأعمال ما يخرج بتركه العبد من الإيمان. دور هات للشيخ ربيع يقول لك العمل ليس من الإيمان، والعبد ما يكفر ببعض الأعمال إذا فعلها، دور. هذا من الكذب، احنا نعرفه تمام المعرفة، ولكن من خفيت عنه هذه الأشياء فلا شك أنه يلتبس عليه. الجوهر الذي بيننا وبين الشيخ فالح التبديع الذي لا زمام له ولا خطام، هذا هو الجوهر، تبديعه لأهل السنة من غير زمام ولا خطام، الذي لم يسلم منه أحد، ويشهد الله جل وعز أنه قد نوصح في هذا ونوصح في هذا وأسر ما يكون، بل يسرني أن يبلغ هذا الكلام ويقول هذا محمد بن هادي يقوله، فإني ما عندي شيء أسر أنا. فهذا الذي لما زاد من الشيخ فالح وتعدى شره ونوصح فيه جاء افتعل هذه القضية. ف فهي سواء بسواء كما كانت الأولى بيننا وبين الحزبيين، فقالوا أنتم مرجئة الحكام، جاءت مع الحداد ومن معه في التفسيق والتبديع والهجر ونحو ذلك، فرجعوا إلى مرجئة مع الألباني، والآن هي فقط. هذا الدور الثاني للحدادية مع الشفاعي. وهذا يقول يتكالب أهل الأهواء بمختلف طوائف على الشيخ ربيع، صحيح، لأنه جزاه الله خير رمى في كل وجه لهؤلاء بسهم، فمع العلمانيين تصدى لهم جزاه الله خير، مع دعاة التحرير المرأة تصدى لهم، مع الذين يدعون إلى التقريب بيننا وبين جميع صنوف أهل البدع من الروافض وغيرهم تصدى لهم، وكتب مقالاته في هذا مشهورة، مع الذين يدعون إلى التقريب بين هؤلاء الصوفية وأهل السنة تصدى لهم، وكتبه ومقالاته شاهدة بهذا. والمرء إذا كثرت وجوده على أعداء السنة تناوشه أعداء السنة من كل جانب، ولكن لا يضره ذلك، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالعبد عليه أن يصبر وينظر في سيرة السلف الصالح. ابتلوا شيخ الإسلام من؟ كم ردوا عليه؟ رد عليه صنوف أرباب البدع. لما؟ لأنه رد على الروافض، ورد على الباطنية، ورد على الفلاسفة، ورد على المتكلمين، رد على الأشاعرة، رد على المناطقة، رد على الصوفية، ما ترك طائفة، الجهمية المعتزلة، ما ترك طائفة ممن أفسدت منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبلغه علمها إلا ورد عليها بقدر استطاعته رحمه الله تعالى. فتكالبوا عليه وتألبوا عليه من كل نحلة، ولكن الذكر والثناء في الدنيا كلها شرقا وغربا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فجعل الله له لسان صدق في الآخرين. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم. وهذا يقول نسمع السب والشتم والطعن في الموقع في موقع الأثري، أثري ظلما وزورا وبهتانا، أبعد ما يكون عن الأثر وعن الصدق في الشيخ ربيع والكلام في الشيخ ربيع، هذا لا ينتفت إليه. قد قيل في رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، ما هو أعظم من ذلك؟ نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.